هل من أسماء الله المتمدح؟ يا أخوان قلنا لكم لا تحدثون شيء من عندكم، ما جاء في أسماء الله المتمدح، يكفيكم تثبتون ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.